الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا عم نتكلم في بعض الأحكام التي تتعلق بصلاة المريض العاجز عن القيام ونحو ذلك، فنكمل هذه المسألة. وإن كان بظهره علة، نعم تابع على الدين السابق، يقدر عليه وإن كان وإن كان بظهره علة لا تمنعه من القيام. إحنا قلنا في درس البارحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يعني إذا كان واحد يستطيع أن يأتي ببعض الأركان من أركان الصلاة، يأتي بهذه الأركان التي يستطيع. القيام ركن، إذا كان يستطيع أن يأتي بالقيام في صلاة الفرض يلزمه ذلك. فإذا كان عجز عن أن يأتي بالقيام لكن استطاع أن يأتي بالركوع على صورته الأصلية، يأتي به على حسب ما هو في الأصل. وإن كان بظهره علة لا تمنعه من القيام وتمنعه من الركوع والسجود، وجب عليه القيام. يعني إذا كان هو يستطيع أن يقوم لكن هذه العلة تمنعه من أن يركع على الهيئة المطلوبة ومن أن يسجد على الهيئة المطلوبة، وجب عليه القيام ويركع ويسجد على حسب ما يقدر عليه. يعني معناته أنه يقوم يقف في هذه الصلاة، ثم إذا جاء وقت الركوع لا يستطيع أن يأتي بالركوع على الصفة التي هي لا بد منها في الأصل، يحني ظهره بقدر ما يستطيع ليأتي بهذا الركوع. وقلنا حتى يميز بين الركوع والسجود يكون سجود انحناؤه للسجود يكون أخفض من انحنائه للركوع، حتى يتميز هذا عن هذا. فهذا معناه أنه وهو قائم، هذا الشخص الذي يستطيع القيام لكن لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، وهو قائم ينحني ثم يعتدل ثم ينحني أكثر للسجود ويسجد على حسب ما يقدر عليه. وقال أبو حنيفة هو بالخيار، إن شاء صلى قائما وإن شاء صلى جالسا إذا عجز عن الركوع. يعني إن شاء أن يفعل كما هو في مذهب الشافعي، هذا الذي يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع والسجود على حسب الأصل، يفعل ذلك عند أبي حنيفة. وإن شاء قام في صلاته لأنه يستطيع القيام، فإذا آن أوان الركوع والسجود يقعد على الكرسي مثلا وينحني وهو قاعد على الكرسي، ثم كان يستطيع القيام بلا ضرر يقوم يعود ويقف، ثم إذا أراد السجود يجلس ويأتي بهيئة الانحناء أكثر مما أتى بها في هيئة الركوع ثم يجلس. قلنا الجلوس على الكرسي كالجلوس على الأرض، هذا يسمى جلوسا، ثم ينحني مثل ما انحنى للسجود الأول، ثم يقوم وهكذا يكمل صلاته على هذه الهيئة. يعني هو بالخيار في مذهب أبي حنيفة، إن شاء أتى بالركوع والسجود وهو جالس، وإن شاء أتى بهما وهو قائم كما في مذهب الإمام الشافعي. وإن تقوس ظهره من الكبر، أحيانا الشخص من الكبر يتقوس ظهره، يعني بيصير هيئته كهيئة الراكع على طول، هيئته من انحناء ظهره كهيئة الراكع. وإن تقوس ظهره من الكبر أو الحدبي صار معه حدب احتدار في ظهره مال ظهره فصار كهيئة الراكع حتى صار يمشي كالراكع. من كبر السن يحصل للإنسان مثل هذا أحيانا الاحتدار في الظهر أو الانحناء في الظهر حتى يصير كهيئة الراكع إذا مشى أو وقف لا يستطيع أن يقف مستقيما كما يقف الصحيح. وإن تقوس ظهره من الكبر أو الحدب حتى صار يمشي كالراكع ولا يقدر على الاستواء يعني لا يستطيع أن يستوي قائما فعليه أن يصلي على حالته مثل ما هو يصلي كما هو يصلي. فإذا بلغ إلى الركوع انحنى يعني هو مش صار منحني كالراكع يقف. هلا هو بالنسبة له قيام كما هو يقف يقرأ الفاتحة ثم إذا أراد أن يركع ينحني قليلا حتى يتميز قيامه عن ركوعه ولو انحناء قليلا. فإذا بلغ إلى الركوع انحنى وإن كان يسيرا يعني ولو كان انحناء يسيرا ليقع الفصل بين القيام والركوع يعني حتى يتميز قيامه عن ركوعه هذا الشخص الذي به احتدام في ظهره أو تقوس ظهره من الكبر من الشيخوخة يصلي على حاله في أثناء القيام فإذا جاء وقت الركوع انحنى قليلا عن الهيئة التي هو عليها أثناء القيام حتى يتميز القيام عن الركوع ولو شيئا يسيرا حتى يصير تمييز بين حالة القيام وبين حالة الركوع. فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا يعني إذا واحد قلنا عجز عن الصلاة قائما ذكرنا أمس البارحة أنه يصلي قاعدا إن عجز عن الصلاة قاعدا يصلي مضطجعا والأولى على جنبه الأيمن. معنى ذلك أنه يجوز له عند العجز إذا صلى مضطجعا أن يضطجع على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر لكن الأولى يعني الأحسن أن يضطجع على جنبه الأيمن للعجز هذا ويصلي فيكون استقبل القبلة بمعظم بدنه. في هذه الحال صدره متوجه إلى القبلة كل جسمه بيكون متوجه إلى القبلة إجمالا بهالحال يعني والأولى على جنبه الأيمن. فإن لم يستطع صلى على قفاه ورجلاه إلى القبلة. فإن لم يستطع يعني عجز عن أن يصلي قائما وقاعدا ومضطجعا صلى على قفاه يعني يستلقي على ظهره ويكون توجه برجليه إلى القبلة باطن القدمين هيكون جهة القبلة. وهذا في رد على الجهال اللي بيقولوا حرام تمد رجلك لجهة القبلة. الذي يطلق هذا التحريم يكفر. يوجد في بلادنا وفي غير بلادنا من يحرمون مد الرجل إلى القبلة يقولوا حرام تمد رجلك للقبلة هذا كفر. هذا تحريم ما هو ليس حراما مما أجمع عليه أنه ليس حراما واشتهر بين المسلمين لا يخفى على أدنى الجهال في المسلمين أن هذا ليس حراما. لكن بعض الناس هيك بيطلعوا أقوال ما أنزل الله بها من سلطان. إذا كان المصلي الذي عجز وهو يصلي على ظهره يتوجه بأخمص قدميه بباطن قدميه إلى القبلة كيف يكون حراما مد الرجل إلى القبلة؟ إطلاق هذا كفر. إن كان في المسجد ليس حراما وإن كان في البيت ليس حراما حتى عند الكعبة الفقهاء قالوا ليس حراما. إذا مد رجله إلى الكعبة ليس حراما ما في معصية. إذا كنت في المسجد الحرام ومددت رجلك إلى الكعبة ما حرام. الإنسان يجوز له أن يطلق لسانه بالفتوى بدون علم. إذا كان يوجد شيء كالقرآن الكريم أو كتاب شرع أو كاسم الله تعالى ومد رجله إليه وهو في محاذاة رجله ليس مرتفعا أكثر من رجله في وجه رجله هكذا ومد رجله هذا لا يجوز. هذا العلماء قالوا حرام. فإن كان مرتفعا هذا الشيء كالمصحف أو كتاب الشرع أو مكتوب آية من الآيات كآية الكرسي مثلا، أو مكتوب اسم الله على لوحة على ورقة ولكن مرتفعة، ومد رجله، رجله تحاذي ما هو أسفل من هذه اللوحة أو من المصحف، هذا ليس حراما. الحرام إذا مد رجله بإزاء المصحف، بإزاء كتاب الشرع، بإزاء اسم الله، هذا حرام. أما اتجاه القبلة ما حرام. سألني سائل منذ بضعة أيام من خارج لبنان، هو يسكن في بعض أظن من المغرب، هذا السائل قال لي هنا أناس في المغرب يقولون من مد رجله في المسجد فعليه معصية، ما ليس إلى القبلة، قالوا إلى المسجد، في المسجد مجرد أن يمد رجله قالوا في المسجد قالوا عليه معصية، هذا كفر، هذا كفر. وأتبعوا هذا الفساد بفساد بزعمهم يستدلون بالفساد الآخر على صحة الأول، قالوا والدليل على ذلك أن عمر كان في المسجد فوجد رجلا مد رجله فقام إليه بالسيف يريد قطعها، قال فقال الصحابة إن عمر لوقاف عند حدود الله، قال معناه الصحابة أيدوا هذا الفعل والعياذ بالله من الفساد ومن الكفر ومن فساد الأفهام. عمر يقوم ليقطع رجل شخص مدها في المسجد، ما حرام. الرسول كان يستلقي في المسجد صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح البخاري أنه كان يكون مستلقيا في المسجد، الذي يستلقي عادة أليس من شأنه يمد رجله؟ وكان الصحابة يتكلمون والرسول يسمع ببعض ما كان يحصل معهم أيام الجاهلية فيضحكون من ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم، ما كان ينكر عليهم لأنهم ما كانوا في حالة يشوشون فيها على المصلي أو على قارئ القرآن. في مثل هذه الحالة إذا واحد تكلم في المسجد ما في تشويش على المصلي، التشويش على المصلي حرام، وعلى قارئ القرآن حرام، وعلى الذي يدرس الدين حرام، وعلى الذي يطلب علم الدين أثناء تلقي علم الدين حرام، كل هذا حرام. لكن إن لم يكن في مثل هذه الحال، الرسول ما أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، وهو كان يكون مستلقيا، هم يضحكون وهو عليه الصلاة والسلام يتبسم، معناه ليس عليهم إثم، ما عليهم مؤاخذة بهذا، وهذا دليل على كذب ما ينسب للرسول. يقولون إن الرسول قال الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في المسجد الذي هو مباح ما فيه معصية إلا أن يكون على وجه التشويش على قارئ القرآن مثلا، أو على المصلي، أو على المدرس، على مدرس الدين. أما إن لم يكن على هذا الوجه منه حرام، تركه أحسن، الكلام الذي لا خير فيه لكن ليس حراما. فهذا حديث مكذوب، كنت رأيته في مسجد ذي النورين منذ نحو 25 سنة، كتب بخط جميل وعلق فوق المنبر، كتبوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كذب على رسول الله يجب أن يحذر منه، هذا كلام فاسد مخالف للواقع ومخالف للشرع، ليس صحيحا. حذروا من هذه الكلمة، هذول اللي بيقولوا مد الرجل إلى القبلة حرام، حذروا منها وقولوا لهم إطلاق هذا كفر. أجهل الجهال في المسلمين يعلم أنه ليس حراما. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير المجالس ما استقبل به القبلة، معناه أحسن المجلس، المجلس الذي تجلسه أحسن ما يكون إذا استقبلت القبلة. يعني لو أنت جالس في البيت أو جالس في المسجد تتلقى علم الدين، الأحسن أن تستقبل القبلة. فهذا إذا واحد كان يعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل القبلة في مجلسه، كان في البيت أو في المسجد أو أثناء الوضوء كمان، هذا يستحب أن يستقبل القبلة. طيب إذا تعب ماذا يفعل؟ رجله تعبت، أليس يمدها؟ لو أن حمدها، إذا كان خير المجالس ما استقبل به القبلة وهو جالس متوجه إلى القبلة، يمد رجله لوين؟ إلى القبلة. ما في معصية ولا في كراهة ولا في إساءة أدب، يعني حتى إساءة أدب ما فيه، حتى من حيث إساءة الأدب لا يسمى هذا إساءة أدب، أنه مد رجله إلى القبلة هو بالبيت، إذا كان في البيت مثلا جالس ومد رجله إلى القبلة، ما حرام ولا مكروه وليس فيه إساءة أدب. قلنا فإن لم يستطع صلى على قفاه ورجلاه إلى القبلة، فإن لم يمكنه أن يصلي مضطجعا بالإيماء، فإن لم يمكنه أن يصلي مضطجعا يعني واحد ما بقى فيه لا أن يقوم، ما لا يستطيع لا القيام ولا الجلوس ولا أن يصلي مضطجعا ولا أن يصلي على قفاه، لا يستطيع أن يصلي على حالة من الأحوال بتحريك شيء من البدن، فإن لم يمكنه أن يصلي مضطجعا بالإيماء يعني ما بقى فيه يتحرك، بالإيماء يعني الحركة إشارة بالحركة، وعجز لسانه عن القراءة، يحصل أحيانا أن واحد يصير إلى حالة كهذه الحالة التي ذكرها، ما بقى في حرك شيء من جسده لكن عقله معه، عقله بعد سليم، ولا يستطيع يحرك لسانه يعني يسمع ما حوله لكن لا يستطيع أن ينطق، يعي ما حوله بعده عقله فيه ما ذهب عقله، وعجز لسانه عن القراءة. فإن لم يمكنه تحريك لسانه وعقله معه يعني بعده ما غاب عقله نوى الصلاة، لأنه النية وين مكانها؟ القلب. واحد ذكر النية باللسان ولم يستحضرها بالقلب، هل تحصل النية؟ لا تحصل. وإن أجراها على قلبه ولم يمشيها على لسانه، ما أجراها على لسانه حصلت النية، لأن النية عمل قلبي. قال الفقهاء النية قصد الفعل بالقلب، النية قصد الفعل بالقلب في الصلاة مقرونة بأول العمل، لما تقول الله أكبر، لما تبدأ بتكبيرة الإحرام، نوى الصلاة وعرض القرآن على قلبه، نوى الصلاة وعرض القرآن على قلبه ونواه يعني ينوي بقلبه قراءة الفاتحة ويعرض ذلك على قلبه، كيف كان واحد عم يقرأها؟ كأنه يقرأ يجري ذلك على قلبه لأن لسانه لا يتحرك. بعدين شوفوا قديش الصلاة كم أمرها عظيم، لا تسقط عن الشخص حتى لو وصل إلى هذه الحالة التي ذكرها، يعني كان بالمستشفى ما عم يتحرك جسمه، ما بيقدر يحرك جسمه، وحتى اللسان لا يستطيع أن يحرك لسانه، يصلي على حاله وله أجر على ذلك. نوى الصلاة وعرض القرآن على قلبه ونواه، وكذلك يعرض سائر أفعال الصلاة يعني كأنه يصلي، يتصور كأنه يصلي، يجري ذلك على قلبه، يعرض ذلك على قلبه كأنه يعني كأنه يقول في قلبي الآن أنا قائم، الآن أقرأ الفاتحة، يجري ذلك على قلبي، الآن أنا أركع، الآن أنا أعتدل، الآن أنا أسجد، الآن أنا أجلس بين السجدتين، يجري ذلك على قلبه، يعرض ذلك على قلبه، وكذلك يعرض سائر أفعال الصلاة على قلبه وينويها، يعني ينوي ذلك، ينوي أنه يركع، أنه يعتدل، يعرض هذا كيف؟ كأنه يتصوره، يجري ذلك على قلبه ويتصور كأنه يفعل ذلك. وقال أبو حنيفة يسقط عنه فعل الصلاة في هذه الحالة. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال إذا وصل المسلم إلى حد أنه لا يستطيع أن يحرك شيئا من بدنه، ما بقى في حرك شيء، حتى الرأس ما بيتحرك، ولا يستطيع أن يحرك لسانه، صار عاجزا عن تحريك شيء من البدن، لا بيقدر يحرك رأسه ولا بيقدر يحرك لسانه، قال أبو حنيفة في هذه الحالة سقط عنه فعل الصلاة، يعني ما عاد مطالب بالصلاة بهالحالة. وهذا قول يعني يجوز العمل به، لأن أبا حنيفة رضي الله عنه مجتهد، فيجوز أن يعمل الشخص فيها. ما عم تلاحقوا معنا عم بحكي عن مهله رجع بعيد. فإن لم يمكنه تحريك لسانه وعقله معه نوى الصلاة وعرض القرآن على قلبه، القرآن هو المقصود الفاتحة، هذا الذي يلزمه ونواه، يعني نوى ذلك في قلبه، وكذلك يعرض سائر أفعال الصلاة على قلبه وينويها. وقال أبو حنيفة يسقط عنه فعل الصلاة في هذه الحالة، إذا عجز الإنسان عن تحريك بدنه حتى الرأس ما هو يحرك حتى الرأس تسقط عنه الصلاة عند أبي حنيفة. ما بيأثر إلا إذا كان يستطيع على ذلك ولم يفعل، إذا كان يستطيع عليه أن يفعله. طيب بس نحن إذا لاحظتوا بالمسألة لما ذكرناها حتى يفهم شو عم يسأل الحاج، نحن لما قلنا أن واحد وصل من الكبر أو الاحتداد بأن صار هيئته كهيئة الراكع، لما عملوا هيئته كهيئة الراكع يعني معناته بحسب العادة لما واحد هيئته كهيئة الراكع راحته لوين بيوصلوا؟ لركبتين. فإذا كان على هذه الحالة معناته ما حنسأل إنه لما يجي وقت الركوع بده يوصل الراحتين إلى ركبتين، لأنهن واصلين واصلين، ما هو أصلا صارت هيئته كهيئة الراكع. إنما الذي يلزمه إن استطاع أن يخفض قليلا إذا آن أوان الركوع عن الحالة التي هو عليها اللي هي كالركوع، اللي هي كهيئة الراكع، حتى يتميز قيامه عن ركوعه. وإلا منقول بده ينحني حتى تصل راحته إلى ركبتيه، ما هو منحني خالص، لأنه من المرض أو من احتداد وصل إلى هذه الحالة، فلا لا يحتاج إلى. وبعضهم صحيح يصل تراه كأنه قريب من الأرض، وهو يمشي تراه وكأنه دنا من الأرض. قال شيخنا رحمه الله، نعم، بالوضوء إن استطاع أن يتوضأ هذا الشخص يتوضأ، وإن لم يستطع يصلي على حاله، يعني إن استطاع أن يطلب من أحد أن يوضئه يطلب من أحد أن يوضئه، إذا كان بعض لسانه يتحرك فيطلب منهم أن يوضئوه، وإلا صلى على حاله، مثل الشخص الذي فقد الطهورين، الشخص الذي لا يجد ماء ولا يجد ترابا يسمى فاقد الطهورين، هذا يصلي على حاله، يعني لا يجد أن يتوضأ ولا يجد أن يتيمم، ماذا يفعل؟ لا يترك الصلاة، يصلي على حاله، ثم بعد ذلك أن تيسر له الوضوء تيسر له الماء يتوضأ ويعيد هذه الصلاة. قال شيخنا رحمه الله فصلا، الشرح أن هذا فصل مأخوذ ببيان أحكام تجهيز الميت. قال رحمه الله: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية إذا كان مسلما ولد حيا، يعني إذا واحد كان من المسلمين أو ولد حيا بأن ظهرت عليه أمارة الحياة، أمارة الحياة يعني علامة الحياة، ظهرت عليه علامة الحياة بأن اختلج الاختلاج الطبيعي، تحرك التحرك الطبيعي ليس حركة الذي ينزع روحه، أو صرخ فيعرف أن هذا نزل حيا، صرخ ثم بعد ذلك مات، أو تحرك تحركا طبيعيا ثم بعد ذلك مات، فهذا يقال عنه وهو من أبوين مسلمين، يقال عنه مسلم ولد حيا، هذا إذا مات بعد أن ولد حيا مات وجب في حقه من باب فرض الكفاية على المسلمين أن يعمل له هذه الأشياء المذكورة التي تسمى من باب تجهيز الميت، اللي هي الصلاة، غسل هذا الذي مات والتكفين والصلاة عليه والدفن، هذه الأمور الأربعة تجب في حق هذا على المسلمين من باب فرض الكفاية. معناه أنه إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، إذا قام به بعض المسلمين هذه الأمور سقط عن الآخرين، أما إذا ترك كل المكلفين مع علمهم وقدرتهم على تجهيز هذا الميت، إذا تركوا ذلك أثموا كلهم، ووجب لذمي تكفين ودفن. أما الذمي وهو اليهودي أو النصراني الذي التزم بعقد الجزية مع إمام المسلمين بأن يدفع الجزية حتى يترك من القتال، هذا الذمي إذا مات يجب أن يكفن ويجب أن يدفن، لكن لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين. وهذا التكفين يكون تجهيز الذي له من التكفين والدفن من ماله إن كان له مال. إن لم يكن له مال فهذا من بيت المال يؤخذ من أجل أنه كان ملتزما بعقد الذمة. لأجل أنه كان ملتزما بعقد الذمة إن مات الذمي وليس له مال كان تجهيزه بالكفن، لأنه ما مصلي عليه ما بيجوز الصلاة على غير المسلم، بالكفن والدفن في غير مقابر المسلمين، لأن الكافر لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، كان ذلك حقا في بيت مال المسلمين لأجل عقد الذمة الذي كان ملتزما به، كالنصارى الذين التزموا هذا أيام عمر رضي الله عنه. حين ذهب عمر إلى بيت المقدس كانوا هم قرأوا في بعض الكتب القديمة صفة الذي يفتح بيت المقدس، فلما جاء عمر رضي الله عنه عرفوا ذلك من صفته. كان بيت المقدس كان له سور، وهم كانوا على هذا السور يقفون ينظرون، فعمر كان جائيا راكبا دابة متواضعة ويلبس قميصا بانيا. بعض الذين معه من أصحابه قالوا له: يا أمير المؤمنين لو غيرت هذا، من أجل هم يريدون من أجل إظهار الهيبة، هم يعلمون أنه من أزهد الزهاد. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يرى يطوف حول الكعبة وهو أمير المؤمنين ويلبس قميصا عليه 12 رقعة مرقوع 12 رقعة وهو الخليفة، لا يبالي، لأن المسلم المتقي لا يبالي بالمظاهر، نحن ديننا صحيح لذلك لا نبالي بالمظاهر. أيام الرسول عليه الصلاة والسلام حين بني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتنون بهذه المظاهر، لأن الإسلام دين حق لا يحتاج إلى هذه المظاهر. التقي تقي يكون تقيا زاهدا عابدا من غير أن يظهر بتلك المظاهر التي تدل على الفخامة، لكن هم نظروا إلى هذه الناحية. بعض السلاطين الذين هم من الصالحين من السلاطين العثمانيين كانوا يلبسون ثيابا تظهر الهيبة على الكفار، لأجل هذا يفعلون، ليس لأنهم قلوبهم ليس لأن قلوبهم متعلقة بالدنيا، لا، لأن كل ولي الله تعالى ينزع حب الدنيا من قلبه، كل إنسان يصل إلى الولاية الله تعالى ينزع حب الدنيا من قلبه فيصير زاهدا لا يبالي بالدنيا، لا يبالي بالمال، يعني بجمع المال باحتواء المال للملذات، إنما قد يبالي بالمال لمصالح المسلمين، للدعوة إلى الله، لبناء المساجد، لبناء المدارس التي تعلم العقيدة. أما لأجل التوسع في حق نفسه وأهله الولي ليس من شأنه ذلك. فإذا أي إنسان مسلم صار وليا نزع الله حب الدنيا من قلبه، لا يقبل على المال ولا يقبل على حب الدنيا. فسيدنا عمر استجاب لهم رضي الله عنه فغير هذه الدابة، ركب غيرها وغير القميص الذي كان يلبسه، ثم حين رآه الكفار الذين كانوا عند سور بيت المقدس قالوا: الله أكبر، هذا الذي يفتح بلدنا، يعني هذا الذي سمعنا أنه يفتح البلد في صفته، هذا الذي قرأنا في صفته أنه يفتح بلدنا، ففتحوا له أبواب بيت المقدس فدخلها من غير قتال سيدنا عمر، ثم عمل لهم عقد الجزية الذي عليهم أن يلتزموا به مقابل أن يتركوا من القتال، مقابل أن يتركوا من القتال يلتزمون بهذا العقد، يدفعون مبلغا ماليا لخليفة المسلمين كل سنة، يدفعون مبلغا ماليا ويلتزمون بأشياء، لا يبنون دار كفر جديدة يمنعهم من ذلك، الشيء الذي كانوا عليه يترك، الذي كانوا عليه بنوه قبل هذا العقد يترك لهم بعد هذا العقد، لكن أن يبنوا بناء جديدا لا يسمح له، وأن يظهروا بيع كتب الكفر ممنوع لا يسمح له، أن يظهروا بيع كتب الكفر يمنعهم من ذلك وأشياء أخرى، فالتزموا بها فترك سيدنا عمر قتالهم. هؤلاء يسمون أهل الذمة. الآن لا يوجد في الدنيا ذميون، هذا كان في الماضي، الآن لا يوجد. هل يوجد في الدنيا خليفة؟ لا يوجد في الدنيا خليفة الآن تجب طاعته على المسلمين في الأرض. الخليفة هو الذي له الرئاسة العامة على المسلمين. يوجد الآن خليفة له رئاسة عامة على المسلمين لا يوجد. فلا يوجد هذا الآن في هذه الأيام. إذا واحد سألك إنه الآن في أهل ذمة، هذا الآن غير موجود. فهذا الذمي لأجل هذا أنه التزم بعقد الذمة، إذا مات وليس عنده مال يكفى من بيت مال المسلمين ويدفع. الشرح تجهيز الميت المسلم من فروض الكفاية. فإذا مات ميت مسلم ثم أهمل تجهيزه فلم يجهز فظل على الأرض حتى انتفخ وأنتنت رائحته، أثم كل من علم بحاله فلم يفعل من غير عذر من رجال أو نساء. هذا الحكم شامل للجميع، لكل المكلفين سواء كانوا ذكورا أو إناثا. فيجب غسل الغريق ولا يكتفى بغرقه. وكذلك قاتل نفس مسلمة وقاتل نفسه، يعني إذا واحد غرق في البحر مات، لا يقال خلص انغسل بالبحر حين غرق في البحر أو أنها لا، بعد أخذه من المكان الذي غرق فيه يجب أن يغسل. بعد تغسيله إن كانوا في البحر يغسلونه ويكفنونه ثم يصلون عليه. إن كان الشاطئ قريبا يصلون عن قرب يأخذونه للدفن في البر، أما إن كان بعيدا يوضع بين لوحين بعد أن كفنا غسل وكفنا وصلي عليه، يوضع بين لوحين ويعمل له شيء يثقل يثقل جسده حتى ينزل إلى يرسب إلى قاع البحر حتى لا يتعرض له الوحوش التي في البحر، الأسماك التي في البحر فتأكله. هذا ما يفعل به. أما إذا كان قريبا من الشاطئ يترك، لأنه لا يخشى أن يتغير إن كان عن قرب، فيترك حتى يصل به إلى البر فيدفن هناك في البر. كذلك الذي قتل نفسه أو قتل نفسا مسلمة، لأن المسلم إذا قتل مسلما غير مستحل لذلك، غير مستحل للقتل، لا يكون كافرا، إنما تكون عليه معصية كبيرة. من قتل نفسا مسلمة بغير حق عليه معصية كبيرة، ومن قتل نفسه عليه معصية كبيرة. من استحل قتل المسلم، إن استحل قتل مسلم كان نفسه أو غيره كفر والعياذ بالله. فلا يقال المنتحر كافر. كثير من الناس بيقولوا المنتحر كافر، غير صحيح هذا. المنتحر فاسق آثم عليه معصية كبيرة، سواء هذا المنتحر كان مسلما أو كافرا. يعني إذا المسلم قتل نفسه عليه معصية، وإذا الكافر قتل نفسه عليه معصية، لا يجوز أن يفعل ذلك، يسمى انتحارا هذا. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. ألا إن قتل نفسه هذا المسلم ولم يستحل لا يكفر. في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان صحابي هاجر طاعة لله وللرسول، ثم أصابه مرض شديد، ما صبر على هذا المرض، أخذ شيئا من الحديد وقطع براجمه، هذه المواضع البارزة في اليد إذا ضمت هذه قالها البراجم، فشخب الدم من يديه، قطع هذه وهذه هنا، يعني نزف الدم من يديه حتى مات، انتحر يعني. ثم صاحب له رآه في الرؤيا في هيئة حسنة، لكن يداه كانتا مغطيتين، يعني غطيت هذه وغطيت هذه، لكن هيئته حسنة. فقال له في الرؤيا: ماذا فعل الله بك؟ قال له: غفر لي الهجرة إلى نبيه. معناه الله تعالى غفر لي لأنني كنت هاجرت حبا بالله والرسول، طاعة لله وللرسول. قال له: وما بال يديك؟ قال له: قيل لي لن نصلح لك ما أفسدت. فأصبح هذا الصحابي فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشاهد بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المرائي أكثرها ليست على الظاهر. يعني نحن الدليل الذي نستشهد به في هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أصبح هذا الرجل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغفر. هنا الدليل، الرسول دعا له بالمغفرة، لولا أنه مات مسلما ما كان الرسول يدعو له بالمغفرة، لأن الكافر إذا مات لا يجوز أن يقال اللهم اغفر له أو ليديه أو اللهم ارحمه، لا يجوز، إن كان كافرا معلنا أو إن كان مرتدا لا يجوز الترحم على الكافر بعد موته، لا يجوز طلب المغفرة للكافر بعد موته، هذا معارضة للدين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان يقربه يعني بينهما قرابة، لا يجوز من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا مات على الكفر شو تبين لك؟ أنهم أصحاب الجحيم. كثير من أهل بلادنا وغير بلادنا هون بس يموت واحد بيعز عليهم من حيث الصحبة أو القرابة أو الجوار، جاره بس ما بيأذيه، بيموت وهو كافر، يقول الله يرحمه الله يغفر له، كان منيح كثير ما كان يأذينا. مهما كان يعمل في الدنيا ما دام مات على الكفر لا يستفيد شيئا في الآخرة من هذا. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الكافر إذا أحسن في الدنيا الله تعالى قد يعطيه على ذلك رزقا في الدنيا وصحة في الدنيا ويتمتع بالدنيا، بس بالآخرة ما له نصيب، الله لا يرحمه في الآخرة. هذه الشرع بيجي واحد يقول الله يرحمه في الشرع، الله لا يرحم الكافر إذا مات هذا الكافر على الكفر، الله لا يرحمه. كيف بيجي واحد بعد موت الكافر يقول الله يرحمه؟ هذا يعارض الدين، يعارض القرآن. قد ما كان الكافر بيعمل أشياء تسميها منيحة بهذه الدنيا، يحسن للفقراء، يعطف على الأيتام، يشفق على المسلمين ويحسن للمسلمين، وفي واحد مسلم يقتل المسلمين ويسرق ويزني ويبطش، من خير عند الله؟ المسلم. الكافر لا يقال أحسن من المسلم شو ما كان عم يعمل، وهذا المسلم مهما أذنب ما دام على الإسلام لا يقال الكافر أحسن منه للمسلم قد ما كان عم يعمل من الذنوب. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين يعني كالكافرين، هم المجرمين معناها الكفار، ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفاسق هنا معناه الكافر، في أكثر المواضع في القرآن الفاسق أتى لمعنى الكافر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، يعني منهم مثل بعض، فكيف إذا واحد قال لا الكافر أحسن؟ ما أكفره بيكون هذا اللي يقول الكافر أحسن من المسلم. الله أخبر في القرآن أنهم لا يستوون، منهم مثل بعض، كيف اللي يقول الكافر أحسن؟ هذا كافر، هذا مكذب للقرآن. فهذه حذر منها. إذا مات إنسان على الكفر ولو كان قريبا لك، ولو كان أمك أو أباك أو جارك، ولو كان محسنا للناس في هذه الدنيا، لا يجوز الترحم عليه ولا يجوز طلب المغفرة له، ومن فعل ذلك فقد عارض الشريعة، عارض شرع الله. بعض الناس اللي بيسموهم مشايخ، هذا يوسف القرضاوي من مدة على التلفزيون ذكر كافرا وترحم عليه، شو بيصير ببعض الجهال لما تيجي عم تحذرهم من الكفر من مثل هذه الكفرية؟ شو بيقول لك؟ الدكتور الشيخ فلان على التلفزيون ترحم على كافر، يعني على زعمه بيعتبر انه هذا دليل. سيدنا علي رضي الله عنه حين أخطأ بعض الصحابة ووقفوا في وجهه في القتال وكان بعضهم من الأكابر ثم بعد ذلك تابوا، جاء إليه بعض الناس يكلمونه، قالوا له أتظن أن نظن أن فلانا وفلانا على خطأ؟ ذكرا اثنين من أصحاب الرسول من الأكابر لكن غلطوا. فقال سيدنا علي ليس الحق يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. يعني معنى كلامه أن الحق حق، من وافق الحق فهو على حق ومن خالف الحق فهو ليس على حق، هذا معنى كلامه. قد ما كان كبير الواحد، قد ما كان كبير، إذا خالف الصواب شو بيكون؟ ليس على الصواب، بيصير الغلط صواب لأنه هذا الكبير عمل الغلط؟ لا لا، وهذا الكلام صحيح من سيدنا علي أنه ليس الحق يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. أنت تعرف أنك على حق إذا وافقت الحق، ما بيتغير الحق إذا أنت أو أنا خالفنا الحق بيصير باطل والباطل بيصير صواب؟ لا. وهيك نحن منقول أفعال رسول الله وأقوال رسول الله أدلة، أفعال رسول الله وأقوال رسول الله أدلة. أما هدول الناس الذين يخالفون الشرع، يخالفون القرآن، يخالفون كلام الرسول، يستدل بكلامهم هذا وقد خالفوا القرآن والحديث، ما منطلع فيهم ولا منرد عليهم، بل منحذر منهم. هؤلاء يجب أن يحذر منهم. مثل واحد سأل قال شو حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟ قيل له حرام. قال كيف حرام؟ الشيخ يوسف القرضاوي الدكتور مصورينه هو عم يصافح امرأة أجنبية. طيب وزا معناته فعل معصية. إذا أنت صافحت امرأة أجنبية شو بتكون عملت؟ معصية. إذا أنا صافحت امرأة أجنبية معصية. إذا يوسف القرضاوي صافح امرأة أجنبية معصية. المعصية معصية. ثم فوق هذا سئل هو أليس له برنامج يسأل فيه ويجيب ويفتي بغير علم والعياذ بالله؟ قيل له ما حكم مصافحة الأجنبية؟ قال أنا بصافح. معنى كلامه يعني إذا كنت أصافح فمعناه حلال. أقوال رسول الله وأفعال رسول الله أدلة. أما أقوال يوسف القرضاوي وأفعاله أدلة، أدلة عليه على فساده هذه التي تخالف الشرع. أفعاله المخالفة للشرع دليل عليه على فساد حاله. قال لهم أنا بصافح. قال لهم بنت خالتي ولا بنت عمي لو مدت إيدها أكسفها يدي كسوف. قال إنه كيف بدي خجلها؟ قال ما يعني ما أخجلني عن أن أفعل هذا. معنى كلامي أنني أخجل أن أخجلها، أن لا أصافحها. هذا هو وشأنه وخالف شرع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. قال إني لا أصافح النساء. فبعض الناس ماذا قال؟ قال هذا رسول الله قال إني لا أصافح النساء. ويقول هذا الرسول للدلالة على أن هذا الأمر ممنوع، هكذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واليد تزني وزن اليد البطش. وزن اليد البطش معناه الأخذ باليد، اللمس يعني. البطش في لغة العرب يأتي لمعنى الضرب بقوة، ويأتي لمعنى عمل اليد. يقال بطش بيده أي عمل بيده. إذا صافح المرأة هذا يقال عنه بطش، إذا لمسها يقال عنه بطش. وزن اليد البطش يعني اللمس. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كلام الرسول ينظر إلى كلام من يخالف كلامه عليه الصلاة والسلام. الذي يخالف كلام الرسول بعد أن قال الرسول هذا ينظر إليه، لا يلتفت إليه، إنما يذكر على وجه أن يحذر منه، على هذا الوجه يذكر. فإذا واحد مات له قريب كافر قول له إياك أن تترحم عليه، أو مات له صديق كافر قول له إياك أن تقول اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن عمه أبي طالب قال يكون في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يوضع تحت عقبيه جمرتان يغلي من أثرهما دماغه. عمين عم يحكي الرسول عن عمه لكن مات على غير الإسلام. قال يكون في ضحضاح من النار يعني يكون أخف أهل النار عذابا. ليش؟ لأنه ما كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من الكفار، بل كان يدافع عن الرسول. لكن في الآخرة لا ينفعه هذا الدفاع عن الرسول بأن يعفى من العذاب، لا يعفى من العذاب لأنه مات على الكفر، لكن عذابه أخف لأنه ما كان يقاتل الرسول، ما كان يسب الرسول، ما كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان يدافع عن الرسول. وفيه نزل قول الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، معناه يمنع الناس من إيذائه، ينهون عنه يمنع الناس من أن يؤذوه، وينأون عنه معناه لا يتبعه، لا يؤمن به، ما قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير المسلم فلا يجب له ذلك. فمن علم بموت الكافر فلم يفعل شيئا مما ذكر لم يكن عليه إثما، إلا أن الكافر الذمية يجب تكفينه ودفنه فقط، فلا تجوز الصلاة عليه، لأن الصلاة شو فيها؟ الصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وهذا من أقوى الأدلة أمر صلاة الجنازة على الوهابية الذين يدعون السلفية. يقولون الإنسان المسلم إذا مات لا ينفعه عمل غيره له، من أقوى الأدلة صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هي فعل الميت. حين أنت تصلي على الميت، الميت هو يصلي على نفسه، لا أنت تصلي عليه، هذا فعله أم فعل غيره؟ فعل غيره. أليس يستفيد من هذا؟ لو كان لا يستفيد منها لما نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ لما نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ هذا فيه فائدة. العلماء يقولون لو أن شخصا جاء قبر مسلم، جاء عن قبر مسلم وصار يقرأ القرآن وصار يذكر الله وصار يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال اللهم أوصل ثواب هذا إلى الميت، قالوا لمجرد أنه جاء وقرأ القرآن عند قبره يستفيد الميت المسلم، لمجرد أنه صار يذكر الله عند قبر الميت المسلم يستفيد المسلم، لمجرد أنه صار يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر المسلم يستفيد المسلم، لأن القرآن به تنزل البركات، بقراءته تنزل البركات والرحمات، تنزل أثناء قراءة القارئ عند محل القارئ، هو جنب القبر تنزل الرحمات والبركات على هذا القبر فيستفيد هذا المسلم الميت الذي في هذا القبر. العلماء يقولون بمجرد القراءة، بمجرد أن قرأ القرآن، بيقولوا لك الوهابية لا، ما ورد أن الرسول قرأ القرآن على ميت، أليس الرسول صلى صلاة الجنازة وكان أمامه ميت مسلم، وفي أول شيء في صلاة الجنازة بعد التكبير ماذا نقرأ؟ الفاتحة. يعني قرأنا القرآن ومين قدامنا؟ قرأنا القرآن قدامنا ميت، إذا كان بالتابوت ولا كان بالقبر، قرأنا القرآن قدامنا ميت. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، حديث رواه ابن حبان وصححه. بعض العلماء يقولون، بعض المحدثين يقولون حديث ضعيف، لكن ابن حبان حافظ صححه وهو له حق التصحيح والتضعيف. أما الوهابية من محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا ليس فيهم حافظ وليس فيهم محدث، الوهابية من أيام محمد بن عبد الوهاب من نحو 270 سنة لهلأ ما فيهم واحد حافظ ولا محدث ولا عشر محدث ولا عشر حافظ، فليس لهم حق التصحيح والتضعيف. فنحن إلنا أن نقول صححه الحافظ ابن حبان. بعض الناس ماذا قالوا؟ قالوا اقرأوا ياسين على موتاكم، موتاكم معناه المحتضرون الذين سيموتون، المحتضر يعني الذي حضرته الوفاة، هذا بلغة العرب يقال عنه ميت. قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، يعني نحن يقال عن الواحد منا ميت، ما معنى ميت؟ نحن وعايشين سيموت يعني، ويطلق ميت على مين؟ على من مات. فحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم جمع ميت تصلح للمحتضر وللذي مات، هل قال الرسول اقرأوا ياسين على موتاكم قبل أن يموتوا؟ ما قال، قال اقرأوا ياسين على موتاكم، فيصلح هذا للذي قد مات وللذي هو محتضر سيموت. فإذا قرأنا ياسين عند المحتضر نكون فعلنا فعلا حسنا، وإذا قرأنا ياسين على قبر ميت قد مات من المسلمين نكون فعلنا فعلا حسنا. رحمة الله واسعة، ليش بنقيدوها هن؟ رحمة الله واسعة، هم يريدون تقييدها، يقولون لا هون موتاكم يعني المحتضرين، ما قال الرسول أعني المحتضرين صلى الله عليه وسلم. فيصلح أن تقرأ القرآن على قبر المسلم، على قبر المسلم يصلح أن تقرأ أي شيء من القرآن. الرسول حين قال قرأوا ياسين على موتاكم، ياسين سورة من سور القرآن، طب إذا قرأت الفاتحة من القرآن؟ ابن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ أول البقرة وخاتمتها على القبر، ما حدا اعترض عليه، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا ممن جاء بعدهم إلى يومنا هذا. الوهابية شذوا عن المسلمين فقالوا لا يجوز قراءة القرآن على القبور، هذا شذوذ عن كل المسلمين. نأخذ بالشاذ أم نأخذ بالأصل؟ نأخذ بالأصل، الأصل أن قراءة القرآن على القبر ما فيها بأس. لذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما ينقل عنه أصحابه ويرويه الشافعية، قال الإمام الشافعي ولا بأس بقراءة القرآن على قبر المسلم ولو قرأ القرآن كله كان حسنا. لما عمول الإمام الشافعي لا بأس، أن تقرأ القرآن على قبر المسلم. وعم بيقول ولو قرأ القرآن كله كان حسنا. والإمام الشافعي ما بيحتاج لشهادة الوهابية لأن الرسول شهد له صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. العلماء فكروا قالوا من هو هذا العالم الذي هو من قريش وملأ علمه أرجاء الأرض؟ قالوا هو الشافعي محمد بن إدريس. معناه الرسول يشهد له بأنه من أهل العلم الثقات وأن علمه ينتشر في الأرض. هذا العالم الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بقراءة القرآن على قبر المسلم. قال ولو قرأ القرآن كله كان حسنا. هو يقول لا بأس، الوهابي يقول بأس لا يجوز. نأخذ بكلام الذي شهد له الرسول أم بكلام الذين يتبعون من شهد عليه الرسول بأنه هو يكون قرن الشيطان، بمن شهد له الرسول بأنه على علم اللي هو الإمام الشافعي رضي الله عنه؟ مثل مسألة مس القبر، الوهابية بيقولوا من مس قبرا فقد أشرك، بيقولوا هذا فعل شرك. إذا أنت حطيت إيدك على قبر، أي قبر، الوهابية بيقولوا هذا المس شرك. وإذا حطيت إيدك على شيء من آثار الأولياء أو من آثار الأنبياء، الوهابية بيقولوا لك هذا شرك. عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الرجل المسلم يمس المنبر، منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، متبركا ويقبله ويفعل مثل ذلك بالقبر، يعني بمس منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقبل منبر الرسول. ليش بده يمس قبر منبر الرسول؟ لأن الرسول كان يقف عنده ويمسك بالرمان التي عنده. قال لي أبي لا بأس بذلك. مين أبوه؟ أحمد بن حنبل. الوهابية يقولون نحن حنابلة، كلامهم يدل على أنهم لا يتبعون أحمد لا في العقيدة ولا في الأحكام. هذا كلام أحمد بن حنبل بشهادة ابنه عبد الله. قال أبي لا بأس بذلك، يعني إذا حط إيده على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو على قبر الرسول لا بأس به. والمروي في مذهب الحنابلة قال بعضهم يستحب مس قبر النبي وقال بعضهم مباح، ما قال حرام، ولا واحد من الأئمة قال حرام أن يمس قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا الإمام أحمد ولا غير الإمام أحمد. قال بعضهم يستحب وقال بعضهم يباح مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بس تحريم ما قال حدا من الأئمة إنه حرام. أحمد بن حنبل بيقول لا بأس، وهابية بيقولوا شرك إذا حطيت إيدك على قبر النبي أو على قبر ولي. فما أبعدهم من أن يكونوا على مذهب أحمد. أحمد هم يخالفونه في الاعتقاد وفي القول، في الأصول وفي الفروع. في مذهب أحمد إذا واحد قال لامرأته أنت طالق ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد طلقت بالثلاث. الوهابية قالوا إذا واحد قال لزوجته في مجلس واحد أنت طالق ثلاثا لا يقع إلا واحدة، وبعضهم قالوا لا يقع شيئا، يعني اختلفوا على قولين فاسدين. قال بعضهم لا يقع إلا واحدة وقال بعضهم لا يقع شيئا. والإمام أحمد شو بيقول في من طلق امرأته بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد؟ شو بيقول؟ قال طلقت ثلاثة. هن بيقولوا نحن حنابلة. موان أنتوا حنابلة بتخالفوه بأصول الاعتقاد وبتخالفوه بأمور الفقه وبتخالفوه بأمور التصوف وبتخالفوه بأمور التبرك، موان بدكم تكونوا حنابلة؟ بس مجرد ادعاء انتساب حتى يكون لهم حدا ينتسبوا له، حتى إذا قالوا واحد أنتم مين تابعين؟ يقولوا نحن السلفية، نحن مع أحمد بن حنبل. لا نكون سلفية ولا نكون حنابلة. السلف الذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى، الذي على مذهب السلف من يمشي على ما كانوا عليه أولئك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو وضع وجهه على قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما حدا من الصحابة استنكر هذا، وروى هذا عنه مين؟ الإمام أحمد، أنه وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وين يا وهابية بتقولوا أنتم سلف سلفية وبتقولوا نحن حنابلة؟ هاي أبو أيوب الأنصاري من السلف الصالح لأنه من الصحابة، وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعبد الرسول ولا يعبد رسول الله، يعبد الله لكن يحب الرسول مثل ما نحن بنحب الرسول، مثل ما كل مسلم بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لو صرنا نحط وشنا على قبر النبي أليس نفعل؟ نفعل. لأنه لمجاورته لجسد الرسول يكون مباركا. لأن بعض السخفاء يعني بهالموسم هذا شفت واحد هيك عم بيقولوا له واحد حط إيده على العمود اللي جنب المواجهة قال له هذا حجر جابوه من إيطاليا شو عم تحط إيدك عليه حجر من إيطاليا بيكون مبارك هذا الحجر في لما كان بإيطاليا ما كان مبارك بس لما إجا لهون صار جنب الرسول عليه الصلاة والسلام صار مباركا. ليش هذا الورق مش بيجيبوه من الغابات من البرازيل بيطحنوه بيعجنوه بيصير ورق فيطبع عليه المصحف ما بيصير مبارك؟ لما كان بالبرازيل شجرة كان مبارك؟ ما كان مبارك. لما اجى لهون ورق وانطبع عليه الكلام العظيم صار مباركا بسبب هالكلام. هذا الحجر لما جاور الرسول صلى الله عليه وسلم صار مباركا. الرسول جابوا له جبة شامية فلبسها. أهل الشام كانوا نصارى لما لبس الرسول هذه الجبة، يعني أتي بها من عند مين؟ عند النصارى. لما كانت عند النصارى كانت مباركة؟ لا. لما لبسها الرسول شو صار؟ مباركة. لما لبسها الرسول بسبب المجاورة بسبب المس صارت مباركة. بس الله تعالى حرمهم الفهم الصحيح. الذي حرم الفهم الصحيح حرم خيرا كثيرا. هيك قال الشيخ عبد الله رحمه الله، قال من حرمه الله الفهم الصحيح فقد حرم خيرا كثيرا. العلم الدين يحتاج إلى الفهم الصحيح. حتى واحد يعرف العقيدة الصحيحة بيحتاج للفهم الصحيح، حتى يعرف الفقه بيحتاج للفهم الصحيح. أما إذا كان فهم مستقيم لا بيعرف العقيدة ولا بيعرف الأحكام. إذا كان يبقى على هذا الفهم المستقيم ده بعد في وقت قديه؟ يعني كمل العبارة ما شاء الله. فلا تجوز الصلاة عليه، عم نحكي عن الذمي، ولا يجب غسله. فلو غسل لم يكن فيه إثم، فينا نقول فلو غسل كمان. والكافر الذمي هو من كان له عهد مع سلطان المسلمين لكونه التزم دفع الجزية كل سنة مرة، يدفع بالسنة مرة واحدة. فهذا الكافر الذمي بس مش بس بيدفع ويلتزم بالأحكام اللي قلنا بعض ذكرنا بعضا منها ما ذكرناها كلها. إذا مات له حق التكفين والدفن لكنه لا يدفن في مقابر المسلمين، يعني لا يجوز أن يدفن الكافر في مقابر المسلمين. فإن لم يكن ترك مالا يكفن به ويجهز به للدفن كان ذلك حقا أن يؤخذ من بيت مال المسلمين، يعني يؤخذ من بيت مال المسلمين السلطان يأخذه ويجهز هذا الذمي. أما المرتد فليس له شيء. المرتد اللي كان مسلم مرتد ترك دين الإسلام ليس له شيء، يعني لو ترك بس بشكل لا يؤذي المسلمين برائحته ونتن جسده لو ترك لا يجوز ما فيه إثم. أما المرتد فليس له شيء من ذلك ولو كان أبوه وأمه مسلمين، ما بينفعوا. إذا واحد مات على الكفر ما بينفع أبوه المسلم ولا أمه المسلم. فلا يستحق إذا مات على قريبه المسلم أن يدفنه ولا أن يكفنه. ولو تركه للكلاب أو للوحوش والسباع لم يكن عليه ذنب. لو تركه للمرتد، لأن الكافر أخص خلق الله، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الله تعالى قال الكفار أولئك هم شر البرية، شر ما خلق الله الكفار. فما له وزن، ما له قيمة هذا الكافر، أخس عند الله من الحشرات والوحوش. فلو تركه لم يفعل به شيئا ما عليه ذنب، لكنه يسن أن يفعل به ما يكفي الناس رائحته الكريهة، يعني يستحب أن يعمل به شيئا حتى لا يتأذى الناس من رائحته الكريهة. مثلا بيأخذوه محل بعيد بالغابة في مكان لا يأتي إليه الناس بكبوه هناك، ما بيكون عليهم شيء لأنه هذا ليس له وزن. الإنسان المسلم يؤمن بما جاء في القرآن الكريم ولا يعترض عليه. يعني لما نحن عم نقول الكافر أخس خلق الله، هذا ما جاء في القرآن، إن شر الدواب عند الله. الدواب جمع دابة، ما يمشي على وجه الأرض قال له دابة، الحصان والحمار والخنزير والجردون والفأرة وكل هذول دابة، والإنسان يدخل في ذلك. إن شر الدواب عند الله، يعني هم شر ما خلق الله، فما لهم وزن ما لهم قيمة. لكن الله تعالى لهذه الدنيا لأنها لا تساوي شيئا، لذلك جعل الكفار فيها يتنعمون يأكلون ويشربون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى فيها الكافر جرعة ماء. ما بتساوي شيء هذه الدنيا بمتاعها الزائل الذي عاقبته غير حميدة، هذا الذي لا ينتفع به للآخرة لا يساوي شيئا، ما له قيمة هذا لأنه لا ينتفع به للآخرة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. لما قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله إلى آخر الحديث، يعني ما فيها مما لا يستفاد منه للآخرة عاقبته غير محمودة، فما يتنفس عليها الله. هللوا صلى الله.